جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفهم ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل هل يجوز إعطاء يقول لمن تجب زكاة الفطر ومن الذي يستحقها وهل يجوز إعطاؤها هي أو زكاة المال لطلاب العلم؟ إذا كانوا فقراء ما يعطوا لأنهم طلاب علم، طلاب العلم إذا صرت تحبهم وتقدر لهم عملهم ولأنهم طلاب علم ولشرفهم وشرف ما يطلبون وتريد أن تنفعهم فأعطهم من حر مالك. لكن إذا كانوا فقراء ولم تجد أولى منهم فنعم. يقول هل يجوز أن تعطى زكاة الفطر أو المال لبناء المساجد والمدرسة؟ لا لا لا، زكاة الفطر مثل زكاة المال لأحد الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة براءة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وسيأتينا إن شاء الله تفصيل هذا، أهل الزكاة الذين يعطون الزكاة وتصرف لهم، وبيان الناس الذين لا يجوز أن تصرف لهم ولا يجوز أن تصرف لا في إصلاح المساجد ولا في تسوير المقابر ولا في طباعة الكتب ولا أي شيء إلا لهؤلاء من أجل النفقة. يقول السائل المسكين الذي تجمع عنده من الزكوات ما تكفيه أكثر من يوم هل تجب عليه الزكاة؟ نعم نعم، إذا كان هو في نفسه في الأصل ما عنده شيء لكن الله رزقه أعطوه جيرانه وأقاربه فيخرج منها، صار الآن واجد ومستطيع يخرج منها. يقول السائل ما حكم البسملة في الحمام؟ هذا لا يجوز لأن ذكر الله عز وجل في الأماكن القذرة ممنوع ولا يجوز، لكن سرا في نفسك لا بأس، ولذلك يستحب قبل أن تدخل دورة المياه تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يقول هل يجوز تغطية الرأس بعد الطواف والسعي؟ إذا حلقت رأسك، إذا حلقت أو قصرت إذا كنت معتمر وما بقي إلا الحلقة والتقصير لا تغطي رأسك حتى تكمل النسك الأخير وهو الحلقة والتقصير. يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا؟ يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الزيارة، لا تكثر التردد إليه زيارة بحجة الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أينما كنتم عن طريق الملائكة الذين وكلهم الله سياحين في الأرض يبلغون عن أمته السلام. يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تقول كل ما صليت أو كل يوم بعد يوم وكذا، وين قال بصلي روح زور على الرسول، لا، زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة إذا كنت من زوار المدينة مرة واحدة تكفي، وأما المدينة ما عليهم زيارة لأنهم في المدينة، لكن إذا سافر أحدهم ورجع فكانوا الصحابة يمرون ويسلمون. أما التردد وكثرة اعتياد ذلك هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله لا تجعل قبري عيدا. العيد هو كل ما يعود ويتكرر، يعني لا تكرر الزيارة والتردد على قبري بحجة الصلاة والسلام علي، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني يعني تنالني وتصلوني أينما كنتم عن طريق الملائكة. نعم. يقول السائل لديه مزرعة، مزرعة نخيل، وكان طلعها مختلف فيه القاسي والرطب والطيب ودون ذلك، وهو الذي يأكله هو وأهل بيته وأخرج منه زكاة الفطر، هل عليه شيء؟ إذا أخرجت مما تأكل فلا عليك شيء، إذا أخرجت مما تأكل طيبة بها نفسك تأكلون منه راضين به وأخرجت منه لأنك ما تملك غيره أطيب منه فلا بأس. أما إذا كنت ادخرت الجيد من أجل تبيعه وحرمت نفسك وأهلك الجيد طمعا وجشعا لحصول المال فلا تخرج زكاة إلا من الجيد. قال السائل: هل هناك فرق بين القصاص والقصاص؟ قصاص وقصاص نعم. لا هو هي فرق، هذا من نطق القصاص، هذا هو النطق الصحيح. يقول السائل: ما حكم بيع التأشيرات إذا كان محتاجا للمال؟ اسأل وزارة الداخلية، ما أدري، أنا لست مشتغل عندهم ولا أدري على الأنظمة هذه، ما أعرفها. إذا سمحوا لك أنك تحتال وتخرج التأشيرات من باب الحيل وتبيعه، إذا سمحوا لك أنت وياهم تصلحون. يقول السائل: من لم يكن لديه السبابة أو إصبع كيف يشير في التشهد؟ يعني إصبع السبابة غير موجودة؟ نعم. على كل حال أنا ما سمعت بهذا الشيء، لكن ربما لو رفع أحد أصابعه أو لم يرفع شيء، فعلى كل حال هذا شيء غير واجب، والذي غير واجب ما تنقص به الصلاة إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.